بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعد. الحديث العاشر من أحاديث الأربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي من الحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب فيدل على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقص، لاتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال. لا يقبل، ويدل كذلك على أن الطيب من أسماء الله جل وعلا، لا يقبل إلا طيبا، أي الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال. فالأعمال والأقوال توصف بالطيب كما توصف بالخبث، والضابط بين الطيب الأقوال والخبيث الأقوال هو ما ورد عليه أو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمقياسه هو حديث رسول الله الذي أخذناه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الخبيث من الأعمال، والطيب من الأعمال ما كان على ما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب من الأعمال. كذلك الطيب من الأعمال ما كان لله خالصا، والخبيث من الأعمال ما كان فيه شرك. فالله لا يقبل إلا الطيب، وقوله لا يقبل ترد بمعنيين في الشرع. لا يقبل بمعنى لا يجزئ، عمل لا يجزئ الله، لا يجزئ صاحبه. ما معنى؟ أحيانا الإنسان يعمل العمل ليس فيه الثواب لكن مجزئ، أي غير مطالب بإعادته، غير مطالب بإعادته، كمن صلى مرائيا فهذا لا يثاب عليه، لا يثاب على صلاته، لكن مجزئة. نعم مجزئة، ما نقول لابد أن تعيد صلاتك وأن هذه صلاة باطلة. لماذا؟ لأن نحن نحكم على الظاهر، ما دام أداها بشروطها وأركانها، توضأ لها، ركع، سجد، قرأ القرآن، فنقول هذه الصلاة من حيث الظاهر والشكل صحيحة، لكن من حيث القبول أن الله لا يقبل الرياء. واضح؟ فهذا نوع من لا يقبل الله عز وجل. إذا رأى الإنسان في عمل أحيان إنسان أو أقول أحيان إنسان أو عدم القبول هو الإجزاء مع الإثم، الإجزاء مع الإثم. وأحيانا العمل لا يجزى أبدا لما يختل الإنسان بشرط أو ركن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل بمعنى صلاة باطلة، لما الإنسان يصلي بدون وضوء صلاته باطلة، لا هي مجزئة ولا بل عليه أن يعيد الصلاة، بل عليه أن يعيد الصلاة. لكن لو يصلي بطهور بوضوء وبركوع وسجود وطمأنينة إلا أنه رأى صلاته صحيحة، لكن القبول لا يقبل الله ولا يثيب الله على مثل هذا العمل. إذن لفظة لا يقبل في القرآن والسنة لابد الإنسان يتمعن فيها، فأحيانا لا يقبل بمعنى لا تجزى، وأحيانا لا يقبل بمعنى تجزي لكن لا يثيب. فلابد الإنسان يلاحظ لفظة لا يقبل في القرآن والسنة، ولا تظن أن لفظة لا يقبل بمعنى لا يجزئ أبدا بمعنى العمل باطل، لا، أحيانا العمل صحيح لكنه لا يثيب الله عليه، لكن الله لا يثيب عليه. هذا الحديث الذي هو معنا لا يقبل الله إلا طيب، بمعنى لا يثيب على عمل إلا إذا كان هذا العمل طيبا، هذا معنى الحديث. الإجزاء مع عدم الثواب، الإجزاء مع عدم الثواب، بمعنى عمل إذا عمله إنسان على شكل صحيح فنقول هذا عمل صحيح لكن لا يثيب الله عليه إلا إذا كان طيبا، إلا إذا كان صادرا على الصواب وعلى إخلاص. فقوله لا يقبل الله إلا طيبا أي لا يثيب الله إلا إذا كان ذاك العمل طيبا. أسلم على الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا الشطر من الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع الرسل وأمر جميع الأمم على أن يكون مصدر عيشهم من الحلال وما أباحه الله سبحانه وتعالى، وذم ونهاهم جميعا عن الحرام. ثم ذكر الرجل الأشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام فأنى يستجاب له. هذا الشطر الأخير من الحديث يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يثيب الله عليها ويقبلها من الأمور، من الأشياء التي تفسد الأعمال ولا سيما الدعاء. فهذا الحديث خاصة بين مواطن استجابة الدعاء وبين الموطن الذي فيه لا يستجيب الله فيه الدعاء. أما أسباب استجابة الدعاء، أولا قوله يطيل السفر، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر. السفر من أسباب استجابة الدعاء، وهذا ورد في غير محاديث، منها ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مجاب الدعوة: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده. ولما قال والد ولد بمعنى الوالد والوالد، فدعوة المسافر دعاؤه مستجاب. السبب الثاني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، أشعث أغبر، فالذلة في اللباس هو أيضا من استجابة الدعاء، ولهذا كان من السنة في صلاة الاستسقاء هو تقليب الرداء، الإنسان يغير الرداء يلبسه بالمقلوب. لماذا السفر والشعث والغبرة من استجابة الدعاء؟ لأن فيها الذلة والانكسار العبد لربه عز وجل. فلما الإنسان يكون في السفر غربة، والغربة تدل على الإنسان يكون ذليل منكسر، فهذه فيه من مظنة أن الإنسان يكون ذليلا ومنكسرا لله ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أشعث أغبر كذلك فيه ذلة وانكسار وذل لله جل وعلا. السبب الثالث من استجابة الدعاء رفع يديه، رفع اليدين هو أيضا موطن من مواطن استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي أن يرد يستحي من الرجل إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أحمد. فلما الإنسان يرفع يديه بالدعاء فالله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. السبب الرابع من أسباب استجابة الدعاء قوله يا رب يا رب، هو الإلحاح والتكرار في الدعاء وتصدير الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب من الربوبية. وهكذا علمنا رب البرية كيف ندعوه صف فاتحة. قبل أن يعلمنا ربنا اهدنا الصراط المستقيم علمنا الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته ثم يسأل حاجته من الله جل وعلا. إذن هذه أسباب استجابة الدعاء. فيه مانع من استجابة الدعاء وهو الأمر الحرام، الأمر الحرام، غذي من الحرام، أكله من الحرام، مشربه من الحرام، ملبسه من الحرام، فأين يستجاب؟ كيف يستجيب الله له؟ إذن الولوغ في الحرام أكلا وشربا ولباسا هذا مانع من موانع استجابة الدعاء. شوفوا لاحظوا معي، هذا الرجل أتى بأربعة أسباب استجابة الدعاء وفي مانع واحد، فكيف يستجيب الله له؟ كيف يستجيب الله له؟ إذن لابد للإنسان أن يطيب ما أكله حتى يستجيب الله دعاءه، أن يطيب ما أكله ومطعمه حتى يستجيب الله دعاءه. كذلك الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الإنسان إذا صدر من الإنسان أعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، وابتعد عن الأعمال القبيحة، وابتعد عن الأعمال القبيحة. ولهذا الثلاثة الذين حبسهم الحجر في الغار تقربوا إلى الله بالدعاء بصالح أعمالهم فاستجاب الله لهم. إذن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يقبلها الله من الأعمال التي لا يقبلها الله جل وعلا. الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله وريحانته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو صح كذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا عليهم كعبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر من قوله، ولم يثبت فيما أعلم مرفوعا إلا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما باقي الروايات فهي ضعيفة، هي ضعيفة. أما الموقوفات بمعنى من أقوال الصحابة، نعم ثبتت عن عبد الله بن عمر وغيره، ثبت من قول عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر رضي الله عنه دع ما يريبك لما لا يريبك. وهذا الحديث حسنه أو صححه الإمام الترمذي وابن حبان كذلك. فقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك هذا أيضا جاء من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على وهي هذا الحديث قاعدة من قواعد الورع، وقاعدة من قواعد الورع. دع ما يريبك لما لا يريبك أي دع ما تشك فيه إلى الأمر الذي أنت متيقن فيه، دع الشك. وهذا في مسألة الشبهات، الحلال المحض لا يشك فيه الإنسان، والحرام المحض لا يشك فيه الإنسان. الإنسان يشك فيما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التي شرحناه وبينهما أمور مشتبهات. هذه المشتبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو باب الورع. والورع هو أن يترك الإنسان ما فيه الريب والشك، ما يترك ما فيه الريب والشك. لكن يا أخوان فيه نقطتين، نقطة جديدة ونقطة كنا قد أخذناها في حديث النعمان بن بشير. النقطة الجديدة على أن الورع لا يستقيم إلا مع إنسان مؤتمر بأوامر الله ومنتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يرتكبون المحرمات ثم يقول أنا سأتورع عن شيء معين. يا أخي الورع لا يستقيم معك، الورع لا يستقيم معك، الورع يستقيم مع إنسان يأتي الواجبات وينتهي عن المحرمات، هذا الورع الذي يستقيم معه. ثم النقطة التي أخذناها، ليس كل ما تشك فيه يجب أن تتركه، وليس كل مشتبه فيه يجب أن تتركه. قلنا على أن المشتبهات تختلف، أحيانا الاشتباه يكون لاختلاف العلماء، واختلاف العلماء لما يختلفون لابد أن تتبع الأعلم فيهم، تتبع الأعلم، فإذا تساووا عندك تتبع الأحوط، وقلنا الأحوط على حسب المسألة. فإذا إنسان قال مسألة ترجع إلى الأصل، قلنا إذا كان أصل في المسألة الإباحة فالأحوط أنك تتبع المباح حتى يتبين خلاف ذلك، وإذا كان الأصل في هذه المسألة الحرمة والتوقف فالأصل أنك تتوقف، إذا كان لازم إذا كنت مسألة العبادات إلى أن يرد العكس. ثم الملاحظة الهامة في مسألة الورع، الإنسان يبتعد عن المنشأ القديم. إيش معنى المنشأ القديم؟ أحيانا الإنسان يمشي على مذهب أو ينشأ على فكرة ثم يسمع أقوال الناس على أن ما كان عليه هو الخطأ، فإياك أن تعمل لأن تنصر ما كنت عليه، فلابد أن تكون منصفا في المسألة، لأن كثير من الناس يتبعون المنشأ القديم حتى في الأمور المتيقنات. كثير من شبابنا الآن ممن يتبعون المذهب الإرجائي بدعوة الدعوة السلفية، فلما نقول لهم على أن مسألة الجهاد فرض عين في هذا الزمان يقول والله أنا شاك فيها، لأن كيت قال وكيت قال، هو لم يكن مصدر شكه لأن فلان قال فلان قال، بل مصدر شكه لأنه نشأ على أنه لا يقول بالجهاد. فالمنشأ القديم هو الذي حال بينه وبين معرفة الحق، ثم يقول أنا مرتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك. هذا ليس هو محل، هذا ليس محله هنا، لأن الإنسان لم يرتب في المسألة، بل أراد أن ينصر منشأه القديم، المذهب الذي تطرع فيه والمذهب الذي نشأ عليه. فدع ما يريبك لما لا يريبك، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطبقة الثالثة التي فيه نعمان بن بشير، في حديث نعمان بن بشير، وبينهما أمور مشتبهات، وهذه الأمور المشتبهات لابد الإنسان أن يرجع إلى الحق. فكثير من الشبهات إذا ردت إلى المحكمات صارت محكمة، المشتبهات إذا ردت إلى المحكمات صارت محكمة. إذا كانت من اختلاف العلماء فلابد أن يتبع الأعلم ويكون منصف في اتباع الأعلم الأوثق، وإلا فليتبع الأصل في المسألة. وإذا قلنا في مسألة الجهاد فالأصل في الجهاد عند غزو العدو هو وجود الجهاد إلى أن يتبين العكس من الأقوال. أنا قلنا إذا تساوى العلماء في أقوالهم لابد أن يتبع الأعلم، فإذا تساووا في كونهم الأعلم لابد أن يتبع الأصل في المسألة. ومسألة الجهاد الأصل فيها هو أن الجهاد فرض عين باتفاق علماء السلف لما تحتل أرضنا. فهذه المسألة لا يقول إنسان مرتاب فيها ودع ما يريبك لما لا يريبك، ولا هذه أمر المشتبهة، لا، ولو كانت مسألة مشتبهة فاتبع الأحوط فيها واتبع الأصل فيها إلى أن يتبين عكسها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.